أحسن الله إليكم. السائلة تقول: هل يجوز التزيين بالورود في البيت أو الحجرة؟ الأزهار. نعم، لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. limekuja swali kwamba je, inafaa kupamba nyumba au chumba kwa maua. Sheikh anasema hapana ubaya katika hilo, hapana vibaya katika jambo hilo. أحسن الله إليك. تقول السائلة: نسأل عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبيل الولادة، ما حكم هذا الدم؟ نعم، الدم إذا خرج أثناء الولادة فهذا هو دم النفاس، أما إذا كان قبل الولادة ما يسمى دم النفاس، دم فساد. النفاس هو الدم الخارج حال الولادة. نعم. هذا سواء جاء معه الولادة أم ليس. نعم، إذا جاء مع الولادة هذا هو دم النفاس، أما قبله ما يسمى نفاس، يكون دم فساد. دم فساد كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إن الحامل لا تحيض، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن النفاس خاص بالدم الخارج حال الولادة، أنه هو يسمى دم الولادة. نعم. الشيخ نسيم أقوم بها damu inayokuja inayomtokea mwanamke kabla ya kuzaa haiitwi nifasi, bali ni damu chafu, yani haina hukumu yoyote. Lakini nifasi ni damu inayokuja pamoja na kuzaa. أحسن الله إليك. السائلة تقول: المرأة تحيض في الشهر مرتين، ما اسم هذا الدم؟ يعني يدخل في النفاق في الحيض أو في الاستحاضة؟ نعم، قد يكون بعض النساء تحيض مرتين في الشهر، لكن يقول العلماء قد يكون الطهر بين الحيضتين 15 يوم، يعني تحيض 7 أيام من أول الشهر ثم تطهر 2 أسبوع ثم تحيض في آخر الشهر، وهذا يحصل لبعض النساء. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى نسمى بعضي wanawake wanapata hedhi mara mbili na wanawachuoni wanaeleza kwamba hilo linatokea ikiwa anaweza kupata hedhi kama wiki moja siku 7 alafu anataharika wiki 2 yani baada ya siku 15 ikiwa inatokea baada ya siku 15 linawezekana hivyo kupata hedhi mara mbili kwa maana anapata hedhi kama wiki alafu anataharika wiki 2 alafu anapata tena hilo hutokea kwa baadhi ya wanawake. السائلة تقول: أحسن الله إليك، ذكرت أن الدم إذا خرجت من الحمل المرأة الحامل دون 80 درس أمس. نعم، في درس الأمس، وبعد وفوق 4 أشهر. طيب، واضح. تقصد الدم إذا كانت مرة حامل، كانت مرة حامل وأسقطت، يعني هكذا السؤال، إذا أسقطت قبل 80 يوم فهذا ليس نفاس يسمى دم فساد، أما إذا أسقطت بعد 80 فهذا دم نفاس، ليس هناك بينهما شيء. بعد 80 80 وصاعدا كله نفاس، 80 ونازلا ليس نفاس، دم فساد. الشيخ حفظه الله تعالى نسمى كما alitaja jana masuala ya kuharibika kwa mimba, kuna damu inatoka mwanamke akiharibu mimba. Kwa hiyo akataja ikiwa damu hiyo mimba hiyo ni kuanzia siku 80 na zaidi, hiyo itaingia katika nifasi. Na ikiwa chini ya siku 80 hiyo damu fasadi haina hukumu yoyote. تقول السائلة: المرأة يخرج منه الصفرة بعد 5 و يعني تطيل بمدة 15 يوما الصفرة، فهل تترك الصلاة في هذه الأيام كلها؟ نحن قلنا إذا طهرت المرأة، طهرت ثم بعد بيوم أو يومين نزلت الصفرة أو الكدرة، هذه لا تؤثر حتى لو استمرت معها، لأن هذه ليست من الحيض. نعم. أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى أمتنقلي أكتاج أقوان با منامك بعد أكتهريك أنا حيذي يكيمتوك ماجيا ومنجانو منجانو أو موسي هي سي حيذي كوي حتى كما يتندليا سكون غاب مدى أقوى مكوجة بعد طهارة أكتهريك هي سي سيكتك حيذي. أحسن الله إليك. تقول السائلة: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض والاستحاضة. الاستحاضة مرض، الاستحاضة مرض، والحيض ليس مرض، إنما هو يعني دم يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. نعم. أنا سمع كتك جواب الشيخ حفظه الله تعالى قم استحاضة دم يوغونجو نعم pata mwanamke kwa ugonjwa na hedhi ni damu ya maumbile, sio ugonjwa wala jeraha wala chochote. Hiyo ndio tofauti yake. Hata kama mtu anauliza tofauti ya rangi au ahkami, ahkami zilitajana bila shaka. المرأة أحسن الله إليك تقول السائلة: المرأة تخرج منه قطرة، قطرة الدم في كل يوم قطرة بمدة 3 أيام، كل يوم قطرة من الدم، ثم بعد ذلك يعني من اليوم الرابع يخرج منه الحيض بمدة 7 أيام. فالسؤال: ما حكم القطرة التي خرجت قبل 3 أيام؟ نعم، إذا كانت هذه دائما تأتيها دائما فتكون هذه القطرات حيض، بداية الحيض. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى نسمى كما يتقوى متوني هاي دام ينطوك نكاويدة كلا نبقر بيا حيذي ينعز بطوك هاي بس تقوى عنده منزو حيذي كيف يعني تحسب 7 أيام ولا 3؟ لا، مع 3، مع 3 utaisawu zile siku 7 na hizi 3 utaisawu zote ni katika hedhi. Kama itakuwa ni kawaida kila wakati wa hedhi mwanamke na tangulia kutokea hali hiyo. أحسن الله إليك. السائلة تقول: ما حكم الزوج الذي لا يأتي زوجتها يعني أسبوعا أو أكثر من أسبوع بدون أي سبب، يعني امتنع عن الاتيان زوجته؟ أما بالنسبة للزوج فإنه يحرم عليه أن يتعدى 4 أشهر ولا يأتي الزوجة، هذا يسمى الإيلاء. إذا تعدى 4 أشهر ولا يأتي الزوجة فهذا محرم عليه، ويجوز للقاضي أو يحق للقاضي إذا أراد الزوجة أن يدعوه يقول له: يا فلان، إما أن تأتي الزوجة أو تطلق. فإن رفض يأتيها أو رفض الطلاق القاضي يفسخ العقد لأن فيه ضرر على الزوجة. أما ما إذا كان أقل من 4 أشهر تنظر لعل الزوج مريض، لعلك أنت مقصرة في لباسك ونحو ذلك. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى نسمى مانامي مومن يزويا كواتشا كومينجليا مكيواكي ميزمين نا زيادة نا زيدي هابو جنبيلوني حرام نا مانامكي أكيوها ميمهيتاجية أكيوها ميكاميزيو نا ميمهيتاجية basi kadhi atamuita yule mume na atamwambia ima amuingilie mke wake au ampe talaka, lakini chini ya miezi minne huenda ukawa na sababu kwamba labda mwanamume ni mgonjwa, au ikawa mwanamke mwenyewe ndo amezembea zile sababu za kumfanya mwanamume labda atake jambo hilo, kwa pia mwanamke naye ajichunguze katika hilo. أحسن الله إليك. السائلة تقول: ما هي كيفية صحيحة للطهارة من النفاس والحيض؟ نعم، هو كما قلنا أن ينقطع الدم تماما، فتأتي بقطعة من القطن وتمسح فرجها، إذا رأت القطنة بيضاء قطعة دم الحيض وانقطع دم النفاس، تأتي بقطنة أخرى فيها مسك تضعه على فرجها وتغتسل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والغسل لعل تقصد الغسل كيف تغتسل؟ لا، لعلها تقصد كيف تغتسل. تغتسل كما تغتسل النساء، تعمم البدن في الماء مع المضمضة والاستنشاق. نعم. أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى كومبا بعد كحكيكيش منامك كومبا متطهريكا كما الوتاج تشكوى بامبا أو كتامبارا تشوبي نا كوينجيزا كتك تبياكي هكي ودامو يمي كاوكا بس يمي طهريكا، لكن كما مقصوديوني نمنا كووغا أتاوغا كما يلفو كويدا كما نفوغا كتك كتك ينام. زيادة اليوبن مسألة ya kukagua kama hivyo kitambaa cheupe au kuweka miski baada ya kuwa mitaharika na damu kutia miski kwa ajili ya kukata ile harufu, lakini kuoga ni kama wanavyooga kawaida. Na asaila taqul hasanallahu ilaik, ma hukmu at-taliba في المدرسة التي تقرأ القرآن يوميا؟ هل أيضا لا تمسك المصحف مباشرة في زمن الحيض؟ يعني هذا الحكم يدخل فيه؟ نعم، هذا ذكرناه قبل قليل أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن من حفظها أو من المصحف بشرط أن لا تمس مباشرة، تلبس القفاز أو بعباءتها تقلب الورقات، لأن المصحف لا يمسه إلا مطهر. الشيخ حفظه الله تعالى سمع تقولي أبو تاجة مسألة يا منامك مني حيث نقصم قرآن سمى صالي مكي مويلي نصلى بيل نفنانا كما يلو كما دي منامك أمبيه جي فاذي نهي بيا أكاي سكوزوتي تانو بلا قصوم. الشيخ يسمى قرآن انتو تصوم يسبقوها يجو كسيما الشيخ نكوشيكا مسحف موجة كموجة ديونا شو مسألة يا كتصوم شيخ نتمنى مسألة يا كشيك مسحف وصابوها شيكي سبقوا لي طهارة، لكن كما تشيك كوا كزويزي أميبا غلافز أمي أوانا كتنبا تكما كنغاياكي، لكن أكشيك مسحف كبتيا كزويزي مباشر موجة كموجة كنغوزياكي يلن دو أمبالو مريز ممزا كواني جنبولا حرام. السؤال طويل يعني اختصر. أحسن الله إليك، تقول السائلة: المرأة رأت الدم أثناء قضاء الحاجة، رأت الدم في الليل ولما استيقظت لم تصم صيام رمضان مثلا في الليل حين قضاء الحاجة رأت قطع الدم ظنا أن الحيض يأتي بعده بعده، ولكن يعني لم تصم ذلك اليوم وكذلك لم يأتي الدم بعد، وهذا هذه الحال يعني تكون عندها متكررة كأن لها مرض يخرج منه قطعات من الدم، فما حكم الصيام يعني ذلك اليوم يقضي تقضي الصوم أم لا؟ وكذلك الصلوات التي تركها لأجل هذا الدم هل هي تقضي الصلوات أم لا؟ لا لا، أما الصلوات ما تقضيها، الصلوات ما تقضيها، لكن الصوم نعم يقضى لأنها أفطرت بعذر لأنها رأت الدم وهذا عذر، أما الصلاة فلا تقضي. نعم. ولو كانت جاهلة؟ أي نعم، المستحاضة قالت يا رسول الله إني استيت حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة، لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء للجهل. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى نسمى كوانبا صالها تليبا لكن فونغا أتا إليبا صوم إلى تليبا لكن صالها تليبا.